qofku ku suxuranaya inay tahay timirta inay tahay hadaba halkan waxa la sheegay in suxuurti baraka ay ku jirto tasaxaru fa inna fi as-suxuri baraka barakadaasi waa ilaahay culimadu noocyo kala duwan weeyaan barakada waxa ugu horeeya itibaacu sunnati waliqtidaa wa sunnihi rasuulka la raacay weeye calayhi salaatu wasalaam barakada saas ku saxasilaysa iyo in la khilaafo dadka ahlukitaabka ahaa yuhuudi iyo nasaaradi oo iyagu may suxuuran jirin wa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlkitaab aklatu sahar innaga iyo kii marka kitaabka waxaa inoo dhexeeya oo ina kala soocaya suxuurta cunitaankeeda marka qofku markuu suxuurto waxa weeyaan ahlulkitaabkii buu khilaafay barakada marka wataas waxaa kale lagu sheegay barakada attaqwa bihi attaqawi bihi yacni in lagu xoogaysanayo cuntadii la cunay iyo nashaad iyo firfircooni qofku u samaynayso qofku isagoo aan suxuuran haddii marka maalintaa u soomo waa gaajoonaya awooddiisa waa daciifaysa marka firfircooni u marka una helin waay waxaa kale culimadu tilmaamay barakada ay ku sheegeen attasabub lidikri illah wadducaa walilraxma fa innahu waqtu lijaaba xilligaas waxa uu sababay qofku inii ducaysto markuu habeenkii xilligaa tooso waqtigaa dambe markuu tooso ee cuntada uu cunayo waxay sababaysaa dikrigii ilaahay waxay sababaysaa ducadii iyo naxariistii qofku xilligaa inuu ducaysto oo ilaahay u xuso naxariistii kusoo degto waqtigii la aqbalayay ducada weeyaan ducada waqtiga la aqbalaa waqtigii ugu fiican tahay ducada la aqbalaa waa waqtigaa weeye waqtiga suxuurta ee dadkuba ay hurdaan waxyaabaha kale markaa ay sheegeen waxaa ka mid a tajdiidu niyati soom barakada la sheegaya wacineed waxa weeye niyadii soonka ayaa markaa qofku cusboonaysiinaya oo habeenkii markuu beri uu soomayo caawuu sii niyoonaya waqtigu niyoonayaana waa waqtigaa suxuurta markuu suxuurtii u cunaya buu niyoonaya habeenka oo dhan yani qofku waa niyoon karaa awalku ka niyoon karaa habeenka awalkiisa wuxuu ka niyoon karaa bartanka wuxuu ka niyoon karaa aakhirka oo waqtigaa suxuurta ah suxuurtaa u cunaya uu soo qaatay waqtigaas qofna caado umaha waqtigaanu cunto cuno ayaa waxay tahay bin niyadda lafteedii waxaa ka leyli maya barakada wa waxaa loogala jeedaa ajrigii sawaabka aakhiro fa inna fi suxuuri baraka suxuurtan ajri iyo barako iyo khayr fara badan baad ka helaysiin aakhiro sidaana marka waa la sheegay markaa suxuurtii waa sidaa weeyaan waqtiga kulley suxuurtu la suxuranayana xadiidkan baynoo sheegay can anas bnu malika radia allahu canhu can zayd bnu thaabitin radia allahu canhuma qaala tasaxarna can anas bnu malikin عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله زيد وحيلي آنس وأصحابي وأنا أصحابي يردوي يريرا يعني وحيوش يقينك الرسول عليه الصلاة والسلام إنا يرى عرى أي الله كحين رسولك ديتنا وحيوش يقين طبعا صنعوك وحيوش يقين ما كان وحيلي آنس رسولك طبعا صنعوك وحيوش يقين ما لن hadal xun iguma odhan maa qaala lii yooman qad uffin hadal khariban maalina iguma odhanin shay aan sameeyey maxaad u samaysay iguma odhanin shay aanan samayninna maxaad u samayn weyd iguma odhanin marka anas waa saxaabi ansaariya saxaabigaas saxaabi buu ka sii warinaya can zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabitna waa saxaabi weeyaan waa ansaari isaguna marka saxaabigan buu xadiiska ka warinaya qaala tasaxarna maca rasuuli illah zayd wuxuu leeyahay rasuulkan la suxuurana rasuulka agtiisana ku suxuurana sala allahu calayhi wasalam uma qaama ila asala markaanu suxuuranay dabadeed salaadiibuu kacay qaala anasun qultu lizaydin zayd waxaan ku uhi kam kaana bayna alaadaan wasuxuur suxuurta iyo aadaanka inteen leeg ba udhexaysin qadar inteen leeg ba udhexaysin markaas suxuurateen iyo markii salaada loo kacay انت اللي قول حيث يعني صلاة الإعلامي قال قدر 50 آية كنتن آية إن لا أقريه أيها مركة وحويان قول حيثي كنتن آية نقفك وأقريه يا قول حيث. الحافظ ابن حجر يقول لي هاي من عادة العرب تقدير أوقاتهم بأعمالهم عادة عرفت وقتها حكم إذا هاي إني وحي قدريا أوقات وحي وقتك وحي قدري شرين عمل قف انت قوني انت ان لك يعني قدرك انت لك هي ودحيسي عمل انت لقبت مركا اعماش وحي قدري شرين مثلا وحورنا يا ان لح للسو اوكال لح ان للسو اما نف قيل انت لقلو انت ان لك ودحيس مركا نف قيل انت لقلي ويقران كرم ايو نف كان عارق انت لقلي وحن شرين للسا ينا ويقران ايو مركا قدرك ساسي وقو قدري شرين ساس بو زيدنا وقو قدر كرادي قف إنه آخر كنتم آيات بقول حسيب لي. مركا معناه العويان سحور تويدا بيس. وأنا توقف لي قبلهم. وحوقف لي برام. إن قف وسحورته جلك الدب هبيك. جلك الدب حلق الدب إنه سحورته. مركا وحويان صلاة الصبح حلق كله إنه سحورته. سكنا إلى عليه واجد الله عيسى. أما صلاة دي إن لوجا يضعه. يعني وقت يرى كوبان يتحاي كنت ما يدقف كنت أقرية ولا قرنك يعني وح آذو كوبان ويان قدر آذو يرى وكوبان وي مكا يعني سعورتي يا صلاة انت سعود حيسي يعني تنسى مركا ضدك انه في ورنشيرين بريه هورا طبان كهورا نمحالي حالا سكيل عليا طبان كهورا وحال ما قرر سحورنا يعني صدح بيو قيبينو صدح طبنات طبان كهو قدن بيه ورنشيرين waxa la iska ilaaliyaan abaad 10 ka dhaxana malaha adu 10 ka horana waxa goor laga yaa laga suuranay marka waxa weeyaan suuurto habeenka dhawl suuran kara awl ka suuran karta bartanka ka suuran karta habeenka aakhirkiisa ka suuran karta waxa ugu fadli badan habeenka aakhirkiisa in la suuurto ya ugu fadli badan waayo fawaid kale ku jiraayo waxa ku jirta xilliga qof markuu xuno dowr ku soo dhawaanay waqtiga cuntada cunay waxa weeyaan maalinta sonkeedii waqf cuntadii waqti gelni hore oo kala waxaanay oo kala ka dhigayeen laakiin haddii imi ko kala sii suuratid oo saacati oo birna sonkeed deg horad gaachan doonta taas markaa waa taas yani waa waqtiga suhuurta waqtigaas ugu fadli badan ugu wanaagsan hadiska waa kala noqsanaya in suhuurti la isugu imanayo la wada suuran karo taas xarna ma rasuulillaah rasuulki ilaahi ma masuulana nabiyulay sallallahu alayhi wasallam ابن الملقن رحمه الله سوح ليه وادعى بعض الصوفية أن معنى الصوم وحكمه أن معنى الصوم وحكمه إنما هو كسر شهوة البطن والفرج صوفية قال كاملة يا وحشتين صوم كان بعنيسة يحكم كسر وحوي قف كل شهوة دي عراش يهمدي سي فرج إنه تشارو تسألوا قلتش لا قفك عادي سي عنتظر يبكلو يعني أول عنتظر بنا بقفك عني شري وإنما مركو صمي وين عنتظر سيارات همدي سوية فربناي مركو مركو صمي مركو صمي وين همدي ستشبتا حكمة الله عين كاسمي لهذه البودي هدي مركو عوية تهلو وايو أرتو عنتظر يران تدو حكمو صحة سلسة سحورتي وديريستي وسحورتي عنتبذن عنين كذلك أفركي هذه مركا أفركي إياد كوبسة يريستي سحورتي وروحي على العنتي دي شهودين وشبسة شهودين عروشن وشبسة لابد يوم ماشا مركا ويكا باعي ينبود لكن أنت شيخ هو كذا بتدير حلو وهذا غلط ظاهر وغلط ظاهر ويان يعني وحي لنقفك هذه لابد اللي قواي شهودين بطني وهذه عروشي سبسيدون مبوحي سوان عنتبضن عنا يوم هما اللي يسي كلام يسي ذي وطاير وعبيس كم بدلين مقصود كي صان خلاه شرعي بني كاسمه هيرين يحكم الدين أم حكم كين حكم الدين لقراها يا معني صف من ما هي وأنا غلط ويدي عكر تاقف كده أرت سيد هذا بعنت هذا فرح بدل يدين وأنا سنين هذا أنا مقصود كلو شيء ده ماش معها إن الشهود دي على شو ما أي مكان ماش كبحلو وعنت هذا له عنت يرقف كعنهم كذلك الشهود دي كانوا هاتشفت حكمة التهمة سيدة أو كلا وقتها وبلابنا يو صوم وقتها السحور تما سحورت ما كنت سحورتين بكم بلابنا سمايا صوم كوح بلابنا يا من طلوع الفجر واجد الله عيسى وحنا ضمانا يا قرحة مركها سوى حويان دعيتان كده واجد الله عيسى فرق أول دحيا واجد الله عيسى يا قرحة سبحتان كده واجد مقد الله صلاة الصبح ولا يا ضامة صلاة الصبح مركز نتكنا قرحة يعني أنت نسوي في كهروية مركها مرك واجد الله عيسى صلاة الصبح ولا يا ضامة وقت ياسو بلابنا يا صومك وحنو تشوغيا ولا سمانايا الا انت قرح وخدع سيد الله سبحانه وتعالى وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ايضا قرح وخدع سنسا ان عنتدي لعني ولعب عنتدي لعني سيد كنا شرابك لعبي الا انت واغو وينو دلعي واغو دلعنا لقى فيصلي عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان وحوها يدرك الفجر وقد الله عيسى يسوى قال شري وهو جنوب سوى جنابي سن جنابا سوى من أهله إهل كسكا هاتي ثم يغتسل ومعلن شري ويصوم وسوى جنابي سنة صلاة دعوكرا لغو شرطية طهارة صنك الله مشرطية قفك سومي وإنه طاهر يهي ما قفك طاهر أنا هين ومعلش واجب أن يقول لي يهي أيام كهو سومي جنابدي سقو جنابي سنبو سومي كام وما هم عينه يرين تا أنا واقود الله عز مره هرت وسومي دون تا مالني ما دروان مره دون تا مر جنابدي عسى لابد متكود بحكة هات أهل كي سيحديث ما كنت حاله من أهلي وعلى عدي إن الاحترام هين احترامك أم بيدم احترام أم بليد ويا احترامك ومن تلاعب الشيطان قفك شدام كوعي شدام كوعي يا قفك مر كأم بيدم شدام كوم عيار مركا من أهل جساس مركا وعديين عائشة يوم سلمة رضي الله عنهما احتلام هكاهات وقفك هاي احتلام أما بأهل كيسي هكاهات سوى قفك جنابي سن وعوين واسومي كرا وصنك ونيوم كرا دبتنا قضال وكاميران كرا وصي صلاة اللغو شردي طهارة ولا مشردي خارج المشهد تاسو قلو قلو كلامات ومسألة مركها سوق رجال يروحوي دمك وعند صار شيء يعني جبرد أنت على علا لهاي إننا صومينين الصوم على نقول لهاي يعني صوم في واجب كها واجبكم هاي إذا حل قاس لكن هو قلين دون حديها دبر ديج وكجو digi ala hay xad ka hama nifaski oo digi dalmada hadii uu go'o iyadoo aan dhaara qaadanina waag uu soo gaaro way soomaysa walaal ma yeel aan meedhid wax weeyaan soomaysi way soomaysa maalinnimada ayuu xiisoon ka wixii waqti xilliga wixii ka dambayna way dhaara qaadan doonta khulaasadu wixii ku soo ururaysa oo kaliya uu soonka looma shartiyo dhaaro soonka looma shartiyo dhaaro sida lagu shartiyo salaad oo kale طهارة لا مشرطية شروطيا هروسا شيئا أم بلا شرطية أبو هريرة رضي الله عنه أي واحد وفتوان شري مركي هراء وفتوان شري قف كوابري سقوا جنابي سن إنه نصومي إنه نصومكي إنه نصومكي إنه نيورني وحشرطية وقت واجد الله عز وجل قاري وإنه ظاهر يعني يفتوان شري بعض التابعين نصح سكرايا لقسوري لكن wixii inta ka dambeeyay waxa la soo wariyay marka inay ka noqdeen Abu Hurayra kale waa ka noqday hadalkiisaas oo hadiis kan imika Aisha warinaysa radiyallahu anha ayuu u soo noqday inta wixii ka dambeeyay waxa culimadu ku ijmaaceen inay marka waxa qofku isugu jinaabaysan inuu waag soo gaari karo oo soomi karo kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum wa ana soomi karo حقاً نكدين وصلى الله على محمد وعلى سبحانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كتاب الصيام أين وليك شرنا مالك وحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحد عليه الصلاة والسلام من نسي قفك إلا وهو صائم إسقى وصوما وفأكل عنه أو شرب معبه فليتم صومه صوم كيس هذا ما يستره فإنما أطعمه الله وحق ذي إلهي وسقاه ورابيي إله با عنت نسيي شراب نسيي عنت صوم كيسي هذا ما يستره. حديث يعني وحا وكور رميا قف كيسو منا وحيابه مفطرات كاها قف كأفرسين يي لي مادة إساق أولوسا وحيابها قف كأفرسين يي إساق كيسي تشبين يي أصوش وحا أصل وحا صدح شي عنتانك عبتانك يا جماعة صدح لأن نسك أيا كويم يعني عنتانك إن وحل عنه إن وحل عبه يا أنت المسومية هاي إن دمر في الله تجا صدح راسي وأصول المفطرات وحيابها قفك أفرسين يسون كيس تبين يا يجا أصل وآه هذا بقواسي قفك هدول لي ما ده آه عن طول عنه أما وشراب عبه السجاء اللي وسن إنه سومية هاي سون كيس ميو تبايا سون كيس ما تبايا حيث هو حاولنا تسنى يا سون كيسي إنه وحبنا قرينين قف كيسوي إلو يعني وحكوعناي وحنا كعبي سون كيسي وحمنا قرني رسولكم يحيد عليه الصلاة والسلام فليتم صومه سون كيس هذا ما يستر سون كيس هذا ما يستر ما كان سون كان هذا ما يستر هو سون كي أسس عليه ويان أهل العلم قال كم واحد أن فليتم صومه معنيه ذو حويان يعني قف هذا سون كيس وتشوا أمو ويسكتش بيو وحال الدنيا إنو عفايستو إلا أنت قبل كردعي سوى ما نتا سيسون كيد وكتشوي ولقد الدنيا إنو قليو وحضنا عفايسان ايا وونا لسو بنبحين إن عنتانكي عبتانكي سون كي واسومنان ايا وون يعني عنتو واسكيل علينا سوى حرمضة ما نتا سيشرفتا إلا إذا يحرمد إلا علينا تامعني هذا ماها فليتم صوم هو سون كي سيسو سعدي واجب كوها حتى ما يسترته فإنما أطعمه الله وحقوذي وعنتسيي أون إلهي وسقاه ورابيين وإلهي بشرب نسيه مركا وحق لنا سيت السنية حديث أبو هريرة رضي الله عنه ترمذي ابن ماجه يسوس عرين من أكل وشرب ناسيا قفك عنا أما عبا إسقو إسئلو سن فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ورزق إلهي كأرزاقه يون أفرن ونو سورن سنكو كاتش عليه اسكاف وعنطذي اسكعون وشباب اسكعون مركة دنبال مركة قلين دون تاي ينعين كأرين ترميذ باصل ساري بسند صحيح سيد أكال إنا لقلينين وحاوكوين من الحديث كيسو ساري بن خزيمة يا حاكم بن حبان أي صحيح يالين بلفظ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قفك رمضان تدحي إلى أفره يعني وحنا عباء ناسيا سيقو إلوسا يعني وحنا مرخن وحنا يوس إلوسي مركو حبي نساس خلي فلا قضاء عليه ولا كفارة قال لغو ملحا كفارة لغو ملحا يعني إن صون كيس الدماء يستري صون كيس يقولون الكبينين بنصوص تاسع عبدنا سحديث كسند كيسنا وحسن كده جاي شيخ الألباني رحمه الله متى حويا قفكي بس إلا وي عنتذي عني شراب كنا عبي وسون كيس ورا مسترني سون كيس سنا أحمد نقل ماي تسوى قضب قضب خلابات وحوي هدو سقى عبية وأفقه وكوها يو حسوسته أمور عن تذيب عنايا وأفكه كوها يو حسوسته inuu suuman yahay wixii uu cunayna uu cunay waxaan afka uu ku hayo waa tufaya haduu liqo waxa uu ka dhigan yahay isagu ogaan cunay oo kale inay imika wax xusuusan yahay marka haduu sii liqo intan waa hasii raacday intii hore sankiisu waa buraya inta afka ku hayo marka waa tufaya hadda sharaab tahay haddii cunto tahay labadaba laakiin intan maaragtay waxa weeyaan wixii uu hore u cunay waxba sankiisa yelimaysa wixii dambana markaa xusuusto gacanta u geysan maayo sida oo kale qofka haddii waxa weeyaan cidi ay ag joogto markuu cunayo waxna u cabayo ma la xusuusin karaa ma la odhan karaa waxa weeyaan meelad soomanayn ama waa ramadaane waa sidee qofku wada arkaysa inuu cunayo cabayo waxay ahlu cilmiga yidhaahdeen qaar ka mid ahi yani waa la xusuusin karaa min baab attacaawun cala albiri waaltaqwa waxaa kale yidhi mayane oo iska deynaysa fainamaa huwa risqun saaqahu llah ama risqun rasaqahu llah waa risqi ilaahay u arsaaqaya qofkan marka ilaahay ka arsaaqay iska da sidaasna wala timaam mar haddii ay nidhi usuusha wax afursiisa waa saddex xadiidku wuxuu sheegay laba ka mid a akli iyo shurbu cunitaan iyo cabitaan waxaa ka saddexaad u ahaa jimaaci iyo dumarka loo tolo ninku haweeneydiisii u tagaa fii nahaari ramadaan iyadana soonka waa buurinaysaa labadaasi cunitaanka iyo cabitaanka haddii qofku is-ilaawo oo uu cuno oo uu cabo isagoo ilaso soonkiisa xuma noqonaya sida xadiisku sheegay haddaba jimaacina ma lamid ba oo hadduu qofku is-ilaawo oo uuna u haysan ramadaan ba inay tahay ama inuunu soomanayn ba waxa weeyaan oo soonkiisii ilaawo oo ehelkiisii u tago isagoo ilowsan amaba jaahil ba ka ah soonkiisi ma buraya mase ma burayo ahlu cilmiga in badan oo ka mid ihi waxay yidhaahdeen soonkiisi ma burayo oo nisyaankaasba marka waxa weeyaan kunun buu lamid noqonaya waxaa u daliilaa xadiid uu xaakim ibn xibaan ay soo saareen oo ahlu cilmi qaar ka mid sanadkiisa xasan ay ka dhigeen man aftara fii ramadaana naasiyan man aftara fii ramadaana naasiyan xakiimka hadarteen aqrinay falaa qadaa caleyh walaa kafaara marka man aftara waxay shamlisanaysaa cunitaankii cabitaankii jimaaci intaba way shamlisanaysaa man aftara waa cunitaan cabitaan jimaaci intaba shamlisanaya naasiyan falaa qadaa caleyh walaa kafaara taas waa mid waxaa kale u dalla cumuumu qowlihi tacaala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhtana taas waa qowl waxaa kale ee la yidhi mayane soonkiisu waa buraya waxyaabaha markaa dee aadka u qariibka waxaa ka mid a qofku yacni jimaaci fii nahaari ramadaan waxa aada u fog inuu is-ilaawo cunitaanku waa ilaawi karaa cabitaanku waa ilaawi karaa oo koob biyo meel yaalla waa laga yaba inuu qaato oo markaa waa cabo ama shay yaroo la cuni karo meel yaalla laakiin jimaaca iyo markaa galmadii shay qofku ilaawi kara haaliban maaha inuu sooman yahay midda kale kan wuxuu ka dhacaya laba qof dhexdood halka cunitaanka qof keliya uu ka dhacayo halkan wuxuu ka dhacaya laba qof dhexdood buu ka dhacayaa inay labada qof wada ilaawaanna waa shay markaa aada u fog baa leeyay waa baciid yacni laakiin taasina waxaa lagu bushiyey waxaa la yidhaahda nisyaanku waa dhici karaa qofna waa ka dhici karaa laba qofna waa labada qof dhexdoodna waa ka dhici karaa sida cunitaankii cabitaankii qofku uu ilaaway kanna waa u ilaawi karaa marka hadduu nisyaanku soo xasilo oo uu yimaado waxay lamid noqonaysaa un marka waxa weeyaan cunitaankii iyo cabitaankii qowlka saxiixa min aqwaali ahli lcilm can abi hurayrata radia allahu canhu qaala baynama naxnu juluusun cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam baynama naxnu juluusun waqti anagu aan fadhino cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay agtiisa mar aanu fadhino id jaa'ahu rajulun nin ba u yimid id jaa'ahu rajul nin baa u yimid faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah marka id tuwa mufaaja'o nin unbaa soo galay si kadisa faqaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulkii ilaahayow halagtu وان هلاك سمي رواية قال حصار رتين يا هلكت وأهلكت أنا وان هلاك سمي بمعنى وقعت في الإثم دم بما كل عين عدنا وان هلاك سيي قد مركا وحويان مثلا نكن الدي سيد حديثك مركا وان أغشي دونه ما عرفت وعدين دونه مركا رسولك ويدي عليه الصلاة والسلام يقول وقعت على مراتي وأنا صائم أنا قصة من روحي دو مركا أتلي مركا أنا وان الدم بما كل عين وشي حارانا بان مركا سكل عين الله يمين عدنا وان هلاك سيي الروح دو مركا هنا ينصاصه كده وحن كرري شيء حرام هلكت وان هلاك سمي يعني معنى هذا هو يندم بمن كل عيوي رواية قرح سارتي يعني وان قلت أحرقت قال ما أهلكك وحن قلت الدم بيقول يعني ان هلاك يهي إيه مركا كلين ضب إنو قال ما أهلكك محاك هلاكي وحن قلت هذا الشيء سوى محاك قال وقعت على امرأتي قبضت يدي بان كل عي وانا صائم انا صوما وفي روايه اصبت اهلي في رمضان رمضان دخلي بان اهل كي اصيبي ونتي يعني انت هسي روايه راس وحويان بخاري يا مسلم ميسو سارين ايضو اه حديثك ابي هريره حديثك ابو هريره اسقو اه وحا صو ساري امام احمد ابن حنبل كتاب مسند كا باسناد ضعيف سند ضعيف مصصار بخاري مسلم وحا وكسغن يحي اسقو اه من حديث عائشه مركا وحي الشيخ لو بوشي كميت هاي روايه ان وسو دخغلي وكدغ روايه ابو هريره ان مركا بخاري مسلم ساو نسبي وخطا بخاري مسلم ومن حديث عائشه حديث ابو هريره وعند احمد بسند ضعيف لكن هو صحيح وحديثك عاشق صحيح. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان رمضان دحلي بان أهل كي أصبت عين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلى يحرد هل تجد رقبة تعتقها مهليسا هل تجد رقبة قور مهليسا تعتقها الحريسي الدون الحريسي مهليسا قال لا ميب قال فهل تستطيع مكرس أن تصوم شهرين متتابعين لببلوط أو يسكحك حياه وحبين دحين إن تسونتد مكرس قال لا ما يقول أيضا قال فهل تجد مكرس إطعام 60 مسكينا لحلا مسكين إن تقودي ست لحلا مسكين إن تقودي ست مكرس مهلسة قال لا ما يقول أيضا صدح لي شيء هو وكفارتي قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوامس خلي قوامس فبينا نحن على ذلك وقت عين كان قصغنا أرن كان قصغنا هاي أتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي إله وحلو كاني بعرق فيه تمر سنبيل أمسل تمرين كتبت والعرق المكتل مكتل كنا مركا شيء وحلوور ريدنا يو مركا مكتل كا وحا ايد هذين فقهادو اما عرقا وما وحويا وحا كري وحا وحا وشيء قاضيا شن يطلن صاع ونارت كيش ما سلد وين شن يطلن صاع لقاس صاعين ولا بكيلو كشن يطلن لا بقرفه صدم كيلو شيء قاضي وين مركا وين كيش وين يعني أيام القرآن حويان إن يا الله كين أو تمر كتبته تمر تنا مركب الصدق قال أين السائل ونن كيمك وحوي ديني ما قال أنا واي كم بوجي قال خذ هذا كان قال فتصدق به كصدق ليش صدق أي وذي لي لح المسكين وحنصي ما هي أنت قال مساكين تسيح هذا فقال الرجل نك وحوي لي على أفقر مني يا رسول الله أي على أفقر مني أنا جاي فقير سن وأنا كسر قريستا ميتلتا أنا جابوا بحكم لي أنت يعني أنت عارف كأنت لا ذا بحي أنا جاي ما دافع كرس أنا جاي عيدي جابهاني ميتلتا على أفقر مني أي ومن يتصدق عليه أفقر مني yaan ku sadaqaleystaa ee aniga iga faqirsan. Riwaayadka muslimiid kamid waxay ahay calaa afqara minna, sida Qurtubi uu sheegay. Marka waxaa la jaray hamsadii hamsatul istifhaamkiyo calaa micnaheedu waxa weeyaan calaa afqara minna, micid annaga naga faqiirsan baa jirta. anatasadaqu bihi calaa axadin afqara minna, waxaan ku sadaqadaysanaa cid annaga naga faqiirsan, cid annaga naga faqiirsan oo markaa jirtaa oon ku sadaqadaysana miyay jirtaaba wamaya wey. yaa calaa afqara bihi, xidambigiisii hore uu hore marsaday waa la dhaafaa. sidaasoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiyaamki ramadaanna waa sheegay, man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dambi, leylat lqadrigiina si gaar, man qaama leylat lqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dambi. maalin maalmaha ka mida ayuu minbarkii loo keenay, minbarkii buu deetana darajadii kood markuu fuulay wuxuu uhi aamiin, tii labaad markuu fuulay wuxuu uhi aamiin. dabeetana saxaabadu waxay ku rasuulkii ilaahayow, tii saddexaad markuu fuulana saasoo kale waxay ku rasuulkii ilaahayow waxaanan kaa maqli jirin maanu kaa maqlay, aanad hore odhan jirin. wuxuu jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii bandhigay oo ii sheegay qofka bisha ramadaan ay soo haleeshay ee soo gaadhay ee aan loo dembi dhaafin, ee bisha ramadaan dembi dhaaf aan ka faa'iidaysanin naarti in lagu fogeeyo. taasna waxaa dhe aamiin, yaani ilaah naarta ku fogeeyo. waxaan idhi buu aamiin. markii tii saddexaad aan fantayna aan fuulayna, tii labaad markaan fuulayna, saasaan filayaa, tii labaad markaan fuulayna wuxuu igu yidhi qofka marka agtada lagu soo hadal qaaday, qofka waxa weeyaan agtiisa lagu soo hadal qaaday ee adiga markaa magacaaga laga markaa halkaa laga sheegay ee aan kugu saldhiyin, isna saasoo kale in lagu fogeeyo naarta. aamiin, marka aamiin baan idhi buuti, ilaah naarta ha ku fogeeyo, aamiin baan idhi buuti. tii saddexaad markaan fuulana saasoo kale wuxuu yidhi naarta ha lagu fogeeyo qof labadiisii waalid ay soo gaadheen, da ay ku soo gaadheen, ay gaboobeen, ama midkoodu soo gaadhay oo ayaga sababtooda ama qofka waalidkaa sababtiisa aan jannada ku gelin naarta lagu fogeeyo, kaasaa dhe aamiin. saddexdaa jeer buu aamiin yidhi. marka taa hore ramadaan, taa horta waxaanu shaahidkii qofkii ramadaan ay soo gaadhay ee aan loo dami dhaafin, yacni waxa ka rasuulka calayhi salaam aamiin buu yidhi naarta lagu fogeeyo. yaa marka dadkii hore saalixiinta bisha ramadaan soo gasho ay farxi jireen, si uga faa'iidaystaan taacaadka, sadaqada aada ula bixi jireen, qur-aanka aqriskiisa aada u fara badin jireen, masaajidka fudhintiisa aada u fara badin jireen, salaadaha ayay fara badin jireen, wahalu majab, yacni aada iyo aada ayay markaa waxay ugu dadaali jireen taacaadka. soonka waxaa anwaacdii sabirku lahaa ee saddex lahaa, sabirku saddex nooc weeyaan: asabru calaa taacati illah, wasabru calaa macaasi illah, wasabru calaa aqdaari illah, inuu qofku daacada ilaah ku sabro, inuu macaasidu ka sabro, qadarka ilaah inuu ku sabro. saddexdaa arrimood ayuu koobsadaa sabirku, anwaacda saddexdaa buu leeyahay. marka saddexdaa noocba soonku wuu isku imanaya, saddexda noocba soonkii waa laga helay. soonka markii la waajibiyey ee la faral yeelay waxay ahayd sanadii labaad hijiriyada, waxaa la bishii shacbaanna way ahayd sanadii labaad hijiriyada. wacalaa haadaa waxa uu rasuulku soomay calayhi salaatu wasalaam sagaal sannadood yuu soomay, ina sanadii tobnaad hijiriyada yuu dhintay, markaa sagaal sannadood buu soomay intuu nolaa. waxaana loo faral yeelay si tadriijiya markii hore. marka hore bisha ramadaan waa la waajibiyey, waxaa la yidhi qofkii doonaana ha soomo, qofkii doonaana miskiin ha quudiyo, haska afuro oo miskiin ha quudiyo, saasa loo faryeel markii hore. wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin, yacni qofkii doonayaana ha soomo, kii aan doonayna haska afuro, laakiin miskiin buu quudinaya maalin walba, miskiin buu marka waxa weeyaan cunto siinaya. markii dambe waa la nasax aayada quraanka waxana lagu nasaxay faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu qof kasta oo marka waxa uu bishaas yimid ee uu soo gashay waa lagu waajibiyay waxa uu qofka bishaas u soo gasho ha soomo in hadda taa soomka lagu farmayo waa la ruqsayay inkii xanuusanayay inkii musaafir ka ahaa ayaa loo ruqsayay oo waxa weeyaan in faman kana minkum mariidan أو على سفر في عدة من أيام أخرى كقلال بصبو يمرح عينك قلني إيا أريكي دأدا هاي وينا يجبو بيان سومي كري استغنى واحد على هالشي هو يعني أن آية القرآن كبو من عباس ودري شدبو قال الله في ديدة بحينة سؤون ويان أما أريكي عم إسلانتي أيوكو أن سومي بكري نآت كو دأدا ها يقول مسكين تاسومي قلني فوائد فربنا علم الله وشيئين لكن إنها سوى إنها جفرانت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي له الحور لا تقدموا رمضان رمضان كهو الرئيسيننا بصوم يوم مالين سنك أو يومين أما لهم المسنك إلا رجل ننبو يعني كان يصوم صوما صوم بصوم الشريف كان هيا صوم صوما صوم مت صوما فليصومه كاسمان تاس ممان تا يكب بيغان تاها صوما لا تقدموا رمضان رمضان هكوه الرئيسينينا بصوم يوم صوم مالين تي مالين هكوه الرئيسينينا أو يومين تصور رواية البخاري مسلم رواية يسوحي ولا يومين ولا يومين لو ما مطونه ما لم يلا بطونه هكو الرسينين إلا رجل سيدة صحيحين كتالة وعينكس كتاب كنا حقو تالة إلا رجلا يا رفعها أنا أمثلا لأنه مستثنى من كلام تام غير مجم ننمو يعني كان يصوم صوما صون أي صوم تري كاسف ليصومه هصوم صوم بش رمضان انت أنا سوق جنين كهر يلا صوم انت أنا لك مسؤول الشيء مال يلا ما مطنين على جهر رزين صون صنا صون صنا إنا على جهر رزينين لبضع بش صون كي رمضان إنا الله بعشان على جهر رزينين أو صنا قفزين رواية قال وحق صارتي وحوين شعبان وحي كدن بي شعبان كالبركة وحي كدن بينا لسومين شعبان بهديك كالبرانتو إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث أبو داود صاري السند صحيح هدي بيش الشعبان أي كالبرنا قطبيان لسومين يعني صون كاسي علموا وحي لهذين إن لبعي شو أمام مالين لغلهر مرابيش رمضان صون كذا وحوين وحرم شعبان مركي كالبرد أي نقطة إن لا صوم صن صنعنا ومكروه لكن سيدة في عنوحوه إن لا إله شعبان مركي كالبرد نقطة هدي قفك وقت لا صن صن وقستيون صن صنع صن صنون حلي أنتو إن وقستيون صومه وما بانانا ونهي قاس وحوين السنة يعني حارانت صن صنون بوقستيون يا مركي بشي شعبان أي كالبرد نقطي wixii ka dambeeyay barka yani niskii dambe uun buu u qastay inuu soomo soon sunna oo markii hore uu u lahayn caad ahaan ama uu horu soo jiray oo aanay haduu caad markaa uu lahaa aanay ka waafaqin soonka xilliga uu qastay nahaygaas waa shamsan iyo ka xaraam wey si tan xaraam u tahay oo kale marka kala barkana waa laga soo bilaabay oo shacabaan ay kala bar noqotay ilaa shacabaan laga soo gaaray saaso kale waa la sheegay karaahiyadana waa lagu tilmaamay لكن سيد ابن القيم وتلامه يحوي إن مركا شعبان كلا برنا قط قف وقصدين إنه صامه صن صناء ون عاد ون هراء لحين تاس بأهت الذي دين حي ورسولك إذا انتصف شعبان فلا تصوم لكن صنك عاد هان قف وصوم ترى وكلي حد وقت ما وعلينا تسين يا وحيت عائشة رضي الله عنها رسولك عليه الصلاة والسلام بل صن كيد مو دمستنا أنا هبش رمضان بش رمضان وكل يوم بدمستنا بل أنتم بلاوي ودمستري وبش رمضان bil kala u dhameystiray mid jirin bil uu ka soo badan yahay مين يشري بيش شعلان شعلان أو كلو سوي يشري ما كأنت فرها بدن بسوي يشري ويا ما كا حديث كوحنا السنة يا إن رمضان تيان لجله هرمرين صوم مالين أما لوا مال موت إن لجله هرسينين سبب طوام حي صوت أهل العلم جواز خلافة صوت اللود ديني إن لجله هرمر وعلى يدي وحى سال لو يدي بيشا رمضان قف إنه يحلو يستو ونشاط مش وينه زقشا سقو في الفرعون أو في الفرعون يأود له سلا ولا تمام وعكلا أنا شيء وحلاقة بقاني هنا يسكت درس أنت صن صن ما يصن واجب ما أنت مركز صنجي برنا صنجي ما أنت كذب بس أنا صن كي واجب كهاي رمضان صنجي وحى حجر السماء يسكت درس ماي صن صن ما يصن واجب صن كي صن يصن كي واجب كهاي يسكت درس ماي أول الدين الدنيا هاي أما لقى بقنا يو هي لو جدنا والي توقف عن وحوي وأهل العلم قشيع وحوي حكم أن الحكم معلق بالرؤية صن كرمضان سومتان كيس وحوي كف عليها بش أول عرق أرك تذا بش يكف علي قفك بش مال كهر صوما أما لا مالوت كهر صوما قفك سوء حاولي إنه طعنيه حكم كاس آه أركتيدا بش وعلوجو سومايا أركتيدا بشا حكم كي صن كوكو حليا هاي بشا رمضان أركتيدا مره قف كي مالين كسي هرسي ملا مال كسي هرسي حكم كان شارع ودتشي بشا رمضان صن كيدي يواجب نمالي دي أيو حاولي إنو طعني وحكا شايو سيدا دراد بالو ديلي سيداس بأهل العلم يقولون يرجحين الحافظ ابن حجر وحري وهذا هو المعتمد قول كاسباه فمعتمد كالعسكني وحنا عدني حديث حذيفة رضي الله عنه أبو داود صوصاري النسائي بسند صحيح وحري رسول قبل عليه الصلاة والسلام بش رمضان هرتيد وحباك له المرينة حتى تروا الهلال رمضان بش هرتيد هسومنا حباك الرسينين حتى تروا الهلال إلا بش أدارتين أو تكمل العدة أما ترد شعبان أدمي سرتين ترد شعبان صدقاء أدمي سرتين ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة مركا أرتيد بشهد كسنتين أما بقى ترد شعبان أدمي سرتين صوم إلا أنت بشهد كلا الشوال أركسين لكن بشهد الشوال أركسين أفورا هذا ويلينا بشهد رمضان صدق كده دمي سرع بشهد رمضان صدق كده مرك حديث سوء حنا سنة يا وصريح كوي هاي حكم خاص إنه الحكم معلق بالرؤية وعلى بشه هوا كله المرينة إلا أركتين رمضان تسوق لي تانكي مرك وصيص ويا إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه هل كان وقفك صن صومي شيء يتنا صن كي عدد ولا هاي صومي شيء صنها أما صوم واجب أيها كلك المحل قاس نذر يعني مثلا نذر كوكلو دو واجب وي صوم عادها ولا هانتي ريبا كيك قب بيغانتي حوي مالين كه رمضان تملا مالو تسالي هذو حنقونا يا قف بس صوم تيري سنين تي خميس توكال بالكستا تبتنا رمضان تو حي سوكي لسا مثلا ثلاثة دي سنين تنا عادها بس صوم تيري وكا سوك سنين تو سومية مالين كه رو سومية ما دام عالي سأي وافق رأي سقوى السومية سونك سقوى أبناي سونك سنها سونك واجب كن وحوية مثلا نذر كي وكراغ سقوى قفكو إلى هوا وحن كل نذري مركو فلان هبل يعني مركو صوق قره إن أن صوم مال أما لا مال مدن الصوم أي النذر الحيو قلب قدوم كي سوغلتان كي قفكاسي يوحا باقمي رمضان سوغلتان كي يعني رمضان سوغلتان كي ويباقمين ما كاسنا وسومي، ما كسوق قرا، مثلا رمضان كهر كسوق قرا لا وعشوا، ما صدق عشوا، وسومي، وكنا دري لنا قدوم كيس، كنا عاصو كلا أمويان، عدي كلا لامع قرا، عدي كلا لامع قرا، إيه أي صوما صن صنع، صن كي واجب كلا ها، أما صن كيس عاصو كلا، وحوي ينقف كسوم تشري، صنها ها على ها نوسوم تشري، وكم بقول مويان، يعني صن كلا سومي ماي. سأصبح حديثك أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مع رسولك الله ويقول له إذا رأيتموه مركز أرتين بشر إذا رأيتموه وبشي رمضان ويا مركز بشر رمضان أرتين فصوموا صوم وإذا رأيتموه مركز أرتين بشر شوال فأفطروا أفرا فإن غم عليكم هديلا إذن كتير فاقدروا له وقدر فإن غم عليكم هديلا إذن كدبار وضروري وحلم ذيها إذن كقريصة ضروري وحلم ذيها إذن كقريصة أما ما كواحويان وحيابها كلا يدقريكها فاقدروا له يعني تريديس لما يسترع فاقدروا له وحولي القاضي عياض وحي ضد مسلمين كفى السرين جميع المسلمين وحي كفى السرين فاقدروا له ذاسي في الأيام ما المهوي ومعنى وحي واحد سكتين تراد بيش اي صدقة بيشو مر وحي قد ماتها صدق مرنا وحي قد ماتها سقال يلوات سورة سورة عدي عليه الصلاة والسلام مركا ما المهى لما يستروي يعني ما المهى تراد بيش الصدق وحنا عدينا يا أحاديثة كانت كسارة ورتي ورسولك عرفة أكمل العدة 30 ترارة صدق البحية بيش أربان صدق كيلة هل رمستر إن ملك السلالة الله عطانا يتحيبون إيقنا بشي هدين بشي أرغنا بيش هذا السلالة عطانا كل مات هدين بشي لأرك وآيو ترارة بيش أسبال البحينة يا آيو صدق بالله قد يقين إنك فقدروا له عين كاس عين كاس الواحة المامية إمام مالك أبو حنيفة الشافعي جمهور السلف والخلف سيدة المامية ابن الملقن رحمه الله مركا معنيه الوحويان ترادا صدن كا باميس ترى صدن عشو مركا الروايات كاس اينا عشاقني هي الروايات كلمة المصوصة عريفة عدو 30 صدن تريب الرسول كله عليه الصلاة والسلام هذا اللي بكا قريب أما ذاك ويدين فاقدروا 30 فصوموا 30 فأكملوا العدة يروايه ذلك البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 ترى الشعبان صدن كذا دمستر صدن كشعبان هلا دمستروي مركا فقدروا له معنيه الوساس إمام أحمد سقول ضيقوا له يعني معنيه الحويان ما أنت لقيش يصير حتى إلا سومك رواح أيوت المامي سان واحد يقول ابن عمر عبد الله بن عمر من الخطاب وحليه سيد نافع علي هاي ابن عمر مركز شعبان سقال يلا باطن مركز تقام بيش شعبان سقال يلا باطن مركز تكتب يقول انتر هل صايق بيش بيش رمضان هلا يقول هدي لاركو ولا يقول انتر هل صوم هدي لارك هل صوم موجه هدي لارك وايو ووح ضرورة يوح انك قريامين تشرين وعرك اسافي ويهي وقت ياس لمسوا الفرج سينا للسومي يلا سومي بورجر واي بيش اللي معك واحد نجت يبي أنا مشروا ونجي قرنين هدي لكن وشرت ضرورة هدي شرته ضرورة هدي شرته يا واحد خلاص كتير يا عرقتي دي عندها كتير يا أو ما كان لا أرجع كريني واحد ورنشر على سوم يعني واحد وسومش وسومش ساس ولا جوري مكا عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما لكن سأل صوابك وعوي شارع وحاو كحري أركتذا بشر صون كوحو كحري أركتذا بشر وعلى هذا هدي بشي لأركو ولا سومي إذا رأيتموه فصوموا هداد أركي ويدين فأكملوا عدة شعبان 30 صدق شعبان بلد ما يستري هداد أركي ويدين فإن غم عليكم هدي اللي نكقري هدين لأنك قريه وحيد كتلا أما بعد ذلك ما ويدني طبعا مركا صن كرمضان وحو كواجبا بأحد أمرين لبار من متكو يكو واجبيا رؤية هلاله إذا كانت السماء صحوا بشر أركتلي بشي رمضان الله أركو مركو عركو سهف ويهي هذا بشي لا أركو صن كي واجب نقنيا هدي لاركي وايو صدن شعبان لما استري ترادا شعبان اولا لما استرنا صنك وكواجوين صدن كي شعبان هدينا لما استرنا كوبي صدق كمان بعث بشر عربي وصدق بوا وسأل لبعثني صدق ما كان صدق كي ما كان بمية سرنا كوبي كبل عوان سشوال نحن رمضان كوبي كبل عوان يسام كواجب بين قناص ما كان الله رمض بكواجب يسام إن بشر أرجنا إن ترد بمية سرنا فأكملوا عدة شعبان أرجت إذا بشر وكواجب يسام ترد بشر أول بيحيو وصدق كلا بمية سرنا وكواجب يسام الله رمض بكواجب تام بش عرقتين إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا طاهرة إذا رأيتموه وبش رمضان ويا بش رمضان مك عرقتين بش صوم تضمبه وإذا رأيتموه وبش شوال ويا اللي هو أفوري فأفطروا مكان أفوا وحويان وحويان وصوم قدر ما ذويت مك بش شوال عرق إذا رأيتموه فصوموا بش مركز عرقتين صوم معناه وحويان هل النيود صنكي وده صنكي هبين ما دي اللي هبين كل صوم ما يه وحويان هبين كي هل سين نيود وإنك نيدي كبريي واضح هذين دلع ما كان مالين تبي سو صومي وإذا رأيتموه فأفطرونا ونيدي أفرك وبرت هاله ولا عيدا يا وحنا مركز صلاة فريا ومركز وحويان صنكي وده ماله مكان الليل هاي فأفطر مرت بشرة أفرنا وحويا هل النيول سداس بي أهل العلم وأيكون فسرين حديث كهرة وحين قلت لما أن صوم يوم الشك ما أنت يوم الشك هنا للصومين أي حديث كهرة إنه تسنية حديث كهرة لكن كهرة حديث كأبو هريرة ما أنت تعددك أي كشك سينهين يعني بشر أي كشك حوالي اللي كشك سين ربما مية مسماها بيش سجلة أنا كده ما تمارن تأني الصوم بيش إلا ماركي هذا بيش إلا عقيد ولا سمية لكن بيش إلا ماركي ها الأسبوع هي رمضان ما بسمها رمضان ما أنت إلا صوم الرسول قد يدعي عليه الصلاة والسلام يا من صام قفك الصوم ما أنت لجشكين فقد عصى هذا القاص نبي وعسي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحونا السنية أركتلا بشا إن لغو سوما يوم وحكا لغو سوما يوم إذا رأيتموه فصوموه مركت بشا أركتين صوما محالك فهمين هدي ذان أركينها سومينا حلقا محاكو بحي إن حساب لغو سوما ممنوع شرعا يعني شرعه مو بنيني شارعه وكوحل أركتلا بشا صوم كواجب نويس وحكوحل أنتهاي أركتلا بشا يكوحل أنتهاي حساب إن وحلا حسابي وضد كما كان حد جاه يو حايا قام ما كان أنت في سكوك جيان إلى بشوي دمات وبريتو لو بشوا كو يدو بالبين أن أركن به أما إنكم بشوا رنا إذا هلا ما يبشوا لي مدمانين يدو حوي ممنوعي حرام ويا حساب لو سومي ماي حساب لو مسومي وحلا مسومي يا أركت ذا بشا حديث كان سنة سو ينقصني هذا بشا أركتين صوما مفهوم كوحنا تسينا يا مفهوم المخالفة هدي بشأن لكن إنان لسومينين وصداويا وحن حسابات كل الدوحي واسكي قبضين والظنون ويا يوح قبضين حديث كان مسائل دارة يا كترة وحويا أهل العلم ومركة أي كسو صارين وحكم إذا أركتلا قفة كل يأكي بشي قف بشي كل ياك قفها ويكون أجمسه إن أصامه كذلك هديمة كوعويا وبشي رمضان دمات كذي بشي شوال أو بشي شوال أيوك كلدي وافريا ومركو كلدي هاي هديمة كوا جماعة لتو وضدك وشويلها بشوا وأنا عكي ولا أقبل بوايو ميو سوميا سمسومي وحلاه أهل العلم وسوميا خذوا بيش شوال وعكس على صخرة كليدي ومرك بيش رمضان وحويا أركتيلي ده وح الله شرقيا هالقف عادل هذو أركو الوسومي هالقف عادله هذو أركو الوسومي لكن بيش شوال الوقف رجيه أركتيلي ده وح الله شرقيا الله بقف عادلنا نبى كليدي هذو أركي بيش مثل بعض مثل بعض ما كانوا عويان قفل بعض مو أكين waxaan si hoos ahaana yuu afuray wuu afuray maadaama ishii indhaha uu saaray bishii wuu afuray laakiin la soo babix maaye hoos wuu afuray gurigiisa iyo xaggaasu cuntada la tegaya bannaanka leeman maayo taas waa masalo masalo labaadna xadiiska waa tilmaameen waxa weeye bishii baa la arkay beled baa laga arkay buldaanta muslimiinta oo dhan ma waajib bay tahay beledkaa laga arkay inay la soomaan ama ay la afuraan waxay ilaahay ahlu cilmiga ikhtilaaf almataalic miyay jirtaa mise ma jirto matlaciyana dad kala duwan yihiin laba qool ahlu cilmigu leeyihiin qole waxay idhaahdeen beledkaas iyo inta ku dhow dhow inta ku dhow oo dhan waxa weeyaan waa way la soomayaan ama way la afurayaan laakiin haddii kala fog yihiin aada hadduu kala fog yihiin waxa weeyaan qolo waliba waxay leeyihiin aragtidooda gaarka ah bay leeyihiin oo marka beled fog laga sheego dee waajib inagu ma aha inaynu qol beled ka raacno haddii inagu inaan arkin beled aada u fog oo kale mahelo sidaas bay tilmaameen labadaa qowl ba ahlu cilmigu ay leeyihiin waa lagu raacaya iyo laguma raacaya qol waxay idhaahdeen beled yacani haddii beled laga arko dadka muslimiinta oo dhan waajib bay ku tahay beledkaa laga arkay inay ku raacaan inay ku raacaan idaa ra'aytumuhu fasuumu wa idaa ra'aytumuuhu fa afdiru taasina waxaa kusii xidhiirsan masaa'il kale lasii xidhiir mar kole waqtigu inuu saamaxayna halkan laga sii hadlo insha allahu tacala walaaki bad عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحولي تسحروا سحورت فإن في السحور بركة سحورت وحكسوا بركة السحور سينك أول كرنوة يا السحور سينك أول قدو لبضب ولا غري سيدو ليه هاي إمام النووي siinka marka la kor dhawado asaxuur marka la dhaahdo waa ismun limaa yutasaxaru bihi waxaa lagu suxuuranaya loo jeeda saxuur marka la dhaahdo waxaa lagu suxuuranaya la cunayo baa loo jeeda marka suxuur raasiinka la godana waa ficilka laftiisii weeyaan ficilka laftiisii cunitaanka laftiisii weeyaan tasaxaruu suxuurta fa inna fi suxuuri cunitaanka la cunayo suxuurta waxaa ku jirta barako ama suxuurta lafteeda la cunayo waxa weyaan baraka ku jirta marka siinka dad kor dhalina waa wixii la cunayay lagu suxuuranayay haddii aad godidna waa ficilkii weeye laftiisii cunitaankii baraka ku jirto khayr fara badan baa ku jira xadiidku wuxuu natusinayaa in la suxuuranayo suxuurta waxaa suxuur yani aakhir layl habeenka aakhirkiisa wax la cuno waqti saxr waqtigaa cuntada la cuno waa suxuur weeyaan xukunkeeduna waa sunni siday culimmadu ku ijmaaceen waajib maaha waxaa soo naqliyay inay sunno tahay in fara badan oo culimmada ka mid a amarka ku jira halkan tasaxaruu amarkaasna waa liil irshaad maha waajib maaha inana waajib ahayna waxaana tusiyey sidad bukhaari uu baabaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xidhiirinta uu xidhiiriyey laba maalmood sunku una ogolaaday saxaabada inay ay xidhiiriyaan marka war waa u diiday markuu arkay inay marka waxa weeyaan ay samimin ku yihiin ayuu u ogolaaday inay markaa ay xidhiiriyaan laba maalmood sunku maantay somanaayeen caawan waa somananayaan birina waa somananayaan waa laba maalmood bay sonkoodii xidhiiriyeen oo dee labada maalmood waxa u dhexeeya habeenkii waa la afuro marka afurkii meesha laga saaray wixii la cuniya habeenkii marka habeenkiina waa la soomanaa laba maalmood iyo habeenkoodii ayay soomanaayeen marka hadday suxuurta waajib tahay rasuulku calayhi salatu wasalam hala suxuurta odhan lahaa markii dambe wuxuu ogolaaday qofka xidhiirinaya soonka inuu xidhiiriyo ilaa iyo suxuurta waqti suxuurta wixii ka dambeeya marka suxuurta la soo gaaro waa suxuuranay inuu suxuurto intaa wax ka dambeeya inaan la xidhiirin buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa u sheegay marka suxuurta xukunkeeda horta waa sunna weeyaan taas waa mid magacan suxurtu wuxuu ku dhacay waxa ugu kooban ama ugu yar ee qofku cuni karo wax la cuno iyo wax la cabo sheega marka ugu kooban ama ugu yar yani shay yar haduu qofku cuno dhowr mar timir mesela ama wax yar biyo yar uu cabo magacii suxurtu waa yani waa shamilsanay aqal ma yatanawaluhu almar'u min ma'kulin aw mashrub رسول الله عليه الصلاة والسلام السحور بركة سحورت وبركة فلا تدعوه هكذا تجينا سحورتي سحورتها هكذا تجينا ولو أن يجرع أحدكم جرعة مدكين هبا كبضوا كبشوا بياه يعني إيه رقل قرأوا بياه هقل قرأوا يباه سحورتي يلقى تجين فإن الله وملائكته يصلون على المتصحين إلهي ملائكتي سوحا يدعيان يكسل لي ينقف كمرك وحويان سحورني ما كان ملائك ملائك تنود عينسا إلهي سبحانه وتعالى نقفك وأمانا يوميا ما كان سحورت وعنكس وحوقف عن ألغ سحورتانا وحويا تمر وحوقف عن ألغ سحورت وتمر تيمي ورسول الله عليه الصلاة والسلام